السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل معشر الإخوة الكرام دراستنا لكتاب الورقات لأبي المعالي الجويني الشافعي رحمه الله تعالى. وفي الحصص الماضية تطرقنا لمباحث الأمر، وننتقل في هذه الحصة بعون الله وتوفيقه وحوله وقوته لمسائل النهي. وكما يقول أهل الأصول، فإن كل مسألة في باب الأمر لها وزان في باب النهي، فكل مسألة من مسائل الأمر لها ما يقابلها في باب النهي تتضح بها وتفهم بها، ولا يخالف النهي الأمر إلا في مسألتين أولاهما دلالته على العدد، فالنهي يقتضي التكرار على الدوام. وثاني المسائل التي يخالف فيها النهي الأمر دلالته على الزمن، فالنهي يقتضي الفور، ترك الشيء على الفور وعلى الحال، بخلاف الأمر ففي كلا المسألتين فيه خلاف بين أهل الأصول. أما في باب النهي فدلالته على العدد والزمن متفق عليها، مجمع عليها بين أهل الأصول. ولعل المصنف رحمه الله تعالى اختصر هذا الباب، باب النهي، وذكر فيه مسألتين فقط، لما ذكرت لكم من أن كل مسألة في باب الأمر لها وزان في باب النهي، فذكر فقط تعريف النهي ودلالته وما يقتضيه. قال رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. بدأ رحمه الله تعالى بتعريف النهي، والنهي في اللغة الزجر والمنع، ومن ذلك تسمية العقل نهيه، لأنه يمنع صاحبه وينهاه عما لا يليق. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالنهى هنا جمع نهية، وهو العقل. أما في الاصطلاح فالنهي حسب تعريف المصنف في الاصطلاح سار فيه رحمه الله على طريقته في تعريف الأمر، فقد عرف الأمر فيما سبق بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والآن عرف النهي على وزان تعريفه للأمر، فقال: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وبعون الله تعالى وتوفيقه نأخذ هذه القيود ونفصل فيها ونشرحها قيدا قيدا. قال: استدعاء، هذا القيد الأول. الاستدعاء كما سبق معنا في الأمر هو الطلب، وهذا القيد قيد الاستدعاء يخرج لنا المباح، لأن المباح لا طلب فيه، فالمباح ليس طلبا للترك ولا طلبا للفعل، فلا طلب فيه. قال: استدعاء الترك. قيد الاستدعاء بالترك، فهذا الطلب هو طلب للكف وليس طلبا للفعل، وبهذا القيد يخرج الأمر لأن الأمر هو طلب الفعل، والترك يعني ليس طلبا للفعل، وإنما هو طلب للكف. وقوله الترك هنا يشمل الفعل والقول، يشمل ترك الفعل وترك القول. قوله استدعاء الترك بالقول، هذا قيد ثالث. فهذا الاستدعاء للترك وهذا الطلب للترك ينبغي أن يكون قولا، يكون قولا، فيخرج لنا بهذا القيد الإشارة، كقولك اجلس بيدك، تشير له بيدك أن اجلس، هذه إشارة. نحن الآن في باب النهي، تقول له لا تتكلم، تشير له. هذه حسب تعريف المصنف لا تدخل في النهي. ويخرج لنا كذلك بقوله بالقول الكتابة، لأنها ليست قولا. وسبق معنا في باب الأمر ذكر خلاف أهل بعض أهل الأصول للمصنف في هذه المسألة، وذكرت لكم يعني بعض ذلك، فنكتفي به. وهذا القول معشر الإخوة الكرام لا بد أن يكون بأصوات وحروف، لا بد أن يكون بأصوات وحروف، فيخرج بذلك المعاني النفسية، فليست قولا على جهة الإطلاق كما سبق معنا بيانه في باب الأمر. ثم هناك قيد رابع، حيث قال ممن هو دونه، ممن هو دونه، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. هذا القيد الرابع في تعريف النهي، فيشترط في النهي أن يكون المطلوب منه الترك دون الآمر، دون الناهي في المرتبة والمنزلة. فالناهي يكون أعلى مرتبة من المنهي، ولو كان المنهي مساويا للناهي فهذا يسمى التماسا فلا يدخل في النهي، في تعريف النهي، ولو كان فوقه في المنزلة فإنه يسمى دعاء فكذلك لا يدخل في النهي. فهذا القيد، قيد ممن هو دونه، أخرج لنا الترك من المساوي، طلب الترك من المساوي والأعلى، فلا يسميان نهيا. ثم قال على سبيل الوجوب، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا قيد خامس. فلا بد في هذا النهي أن يكون طلب ترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والحتم والإلزام، ليخرج بذلك المكروه والمباح، لأن المكروه ليس على سبيل الوجوب، والمباح كذلك لا لا لا طلب فيه ولا ترك. فيخرج لنا بهذا القيد، عفوا، يخرج لنا فقط المكروه، لأنه ليس طلبا للترك على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاختيار. ويفهم من هذا القيد أن المصنف يرى أن المكروه ليس منهيا عنه، والصحيح أن المكروه أيضا منهي عنه، إلا أنه لا إثم في فعله، لا إثم في فعله، والأجر حاصل لمن تركه امتثالا، يريد رضا الله عز وجل. ثم إن هذا القيد الأخير على سبيل الوجوب إنما يتمشى على طريقة الأشاعرة القائلين بأن صيغة النهي وألفاظه لا تدل على التحريم بنفسها، بل لا بد من قرينة معها. فالنهي عندهم لا يدل على التحريم إلا بقرينة تصرفه للتحريم، وكما سبق معنا في باب الأمر هذا قول خطأ بني على عقيدتهم في الكلام النفسي. والصواب أن الألفاظ تدل على المراد منها بذاتها ولو لم تقترن بقرائن، فلا يشترط القرينة في النهي ولا الأمر ليفهم المراد منهما أو التحريم التحريم والوجوب، بل الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ولا يشترط قرينة ليفهم من ذلك. فإن قرأت يا عبد الله قرأت نهيا في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتردد، لا تتردد أيها الموفق، ولا تلتفت يمنة ولا يسرة تبحث عن القرائن، هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، بادر مباشرة بالانتهاء. فالأصل أن النهي إذا أطلق عن القرائن يفيد التحريم، لا توجد قرينة، الأصل أنه يفيد التحريم، إلا إن وردت القرينة فهنا يحمل هذا النهي على ما دلت عليه القرينة. مثلا قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، لو أننا انتهينا إلى هذه الكلمة فقط، هذه الجملة فقط، ولا تقربوا الزنا، هذا نهي فهو يفيد التحريم. لكن هناك قرينة أخرى وهي يعني تمام الآيات ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهذه قرينة تدل على التحريم، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وصف الزنا بأنه فاحشة وأنه طريق بلغ الغاية في السوء، فهنا قرينة. كذلك إذا جاءت قرينة تصرف هذا النهي إلى الكراهة فإنه يحمل على الكراهة. أما إن ورد نهي مطلق لم تصحب قرينة فإنه يدل على التحريم، وهذا هو الأصل، ولا يشترط أن توجد القرينة حتى نحمله على التحريم، لأن العرب إذا قالت إذا نهت فإنها لا تفهم إلا ذاك النهي الجازم. نعم. ومما يدلنا معشر الإخوة الكرام على أن النهي المطلق غير المقيد بالقرائن يفيد التحريم قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر الله سبحانه بترك المحرم وما نهاكم عنه فانتهوا، الشيء الذي نهى عنه أمر الله بتركه. وكما سبق معنا في باب الأمر الأمر المطلق يفيد ماذا؟ الوجوب، فيجب ترك المنهي عنه، فمن فعل المنهي عنه فقد أتم ووقع في الحرام، فيؤخذ من ذلك أن النهي يفيد التحريم، يفيد التحريم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، أمر بالانتهاء، بمجرد أن يأتي النهي يجب على المكلف أن ينتهي. كما أن أهل اللغة كما سبق معنا لا يفهمون من صيغة النهي المطلق إلا المنع الجازم، يعني إذا قال السيد لعبده لا تخرج ثم خرج هذا العبد فإنه يستحق العقوبة من سيده، هذه لغة العرب، وهذا سننهم في الكلام، والقرآن والسنة نزل بلغة العربي. نعم. كما أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم بادروا لترك ذلك المنهي عنه، واعتبروا ذلك الأمر المنهي عنه محرما لا يجوز فعله ويأتم تاركه. وأحب أن أنقل لكم هنا كلاما للإمام الشافعي رحمة الله عليه، أورده الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، يقول قال الشافعي أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه نهى عنه لغير معنى التحريم، الأصل أنه محرم، إلا إن وردت هناك يعني دلالة، دليل آخر، قرينة تصرفه عن غير معنى التحريم. قال حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه نهى عنه لغير معنى التحريم، إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به النهي للتنزيه للمنهي والأدب والاختيار. ولا نفرق، ثم قال ولا نفرق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه المسلمون، فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنته، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم. وهذا كلام متين منه رحمه الله تعالى. النهي لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل فيها أنه للتحريم، ولا يخرج عن هذا الأصل أنه يفيد التحريم إلا بدليل. ولا نقول كما يقول بعض أهل الوصول بأن النهي إذا جاء في أمور العبادات فهو يفيد التحريم، وإذا جاء في باب الإخلاط والآداب فهو للإرشاد. لا، هذه أمور يعني لا يصلح أن نفرق بها. لماذا؟ لأنه لا دليل على التفريق، لا دليل على التفريق. رحم الله الإمام الشافعي وجميع علماء المسلمين. ويعني هنا يعني أفتح قوسين، هذا الإمام المطالبي الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى، الإمام المشهور المتبع لما له من مكانة في ترسيخ هذا العلم الجليل، العلم السلفي أصول الفقه، ولما له فيه من باع، ولأنه بتدوينه في هذا العلم قطع الباب عن كثير من المفسدين لأديان العباد، قطع الباب. لذلك تجد كل علماني بغيض، علماني مارق، كل من يريد الإفساد في الدين يعني تجدهم يبغضون هذا الإمام لما له من المنزلة والمكانة، ولما له من دور في وضع السياج حتى لا يتسور على سور الدين من ليس أهلا له. فكتب الرسالة وجمع العلم وغير ذلك من كتبه التي أصل فيها مباحث أصول الفقه وسد الباب عن المفسدين، فرحمه الله تعالى وغفر له. فمن رأيته يطعن في هذا الإمام من هؤلاء فاعلم أنه لا يطعن فيه إلا لأنه سد عليه الباب، أنه لم يترك له مجالا للعب. فرحم الله الإمام الشافعي وسائر علمائنا الأجلاء على ما بدلوا لحماية هذا الدين. المسلم ينبغي أن يوقر علماء السنة ويعرف لهم قدرهم ويعترف لهم بمنزلتهم رحمهم الله تعالى. بعد ذلك نغلق القوس، نرجع لتعريف النهي. وقال المصنف فيه استدعاء التركيب القولي ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هناك بعض القيود يعني يمكن أن نحذفها، فيقال استدعاء التركيب القولي. بعضهم قد يضيف على وجه الاستعلاء، لكن كما سبق معنا فيما سبق في الأمر أن نحن الآن نتكلم عن أوامر الله ونواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج أبدا إلى هذا القيد الاستعلاء، لأن الله عز وجل عال علو وقهر وعلو وقدر وعلو وذات، والنبي صلى الله عليه وسلم عال بما شرف الله به من الرسالة والنبوة، فلا يحتاج إلى هذا القيد قيد الاستعلاء، وإنما قيد الاستعلاء فيما دون أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نرجع نقول تعريف النهي هو استدعاء التركيب القولي. هذا الاستدعاء يخرج لنا ما لا طلب فيه وهو المباح. استدعاء التركي يخرج هذا الترك يخرج لنا الأمر لأن الأمر فعل. بالقول يخرج لنا الإشارة والكتابة، ونحوهما مما ليس بقول. نعم. والمصنف قد أوجز في هذا في مباحث النهي إيجازا واختصر اختصارا، ولعله يحسن بنا أن نذكر في هذا الموطن صياغة النهي كما سبق معنا في باب الأمر. ذكرنا صياغة الأمر الصريحة وغير الصريحة. فصيغة النهي الصريحة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا، هذا مضارع مقرون بلا الناهية. ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. هذه كلها يعني مضارع مقرون بلا النهي، فهذه صيغة صريحة للنهي، وللنهي صيغة صريحة واحدة. وهناك صيغ غير صريحة للنهي، من ذلك وصف الفعل أو الشيء بالتحريم، قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، هذه صيغة غير صريحة للتحريم، تفيد التحريم، نعم تفيد النهي. وكذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كذلك إذا وصف الفعل بالحظر، المحظور هو المحرم، فهذا كذلك يدل على هذه صيغة غير صريحة للنهي. كذلك إذا وصف الفعل بالقبح، إذا وصف الفعل بالقبح كقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث. كذلك إذا ذم فاعل هذا الشيء أو رتب على فعله العقاب أو لعن فاعله أو وصف من فعله بأنه فعل فعل المنافقين أو أنه اتصف بصفات المنافقين، كل هذه صيغ غير صريحة للنهي. نمثل لبعضها، قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهنا يعني لما لعن الله، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، هذا دل على التحريم، دل على أنه نهي، دل على أنه نهي. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى انتقل للمسألة الثانية، وهي بيان ما تقتضيه صيغة النهي، وهي ما يسمى بدلالة النهي المطلق. وهذه المسألة من المسائل المهمة في باب النهي. فقال رحمه الله تعالى ويدل على فساد المنهي عنه، أي ويدل النهي على فساد الشيء المنهي عنه. سبق معنا رحمه حفظكم الله الكلام على أن صيغة النهي تدل على التحريم وتقتضيه، تقتضي التحريم. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى جهة ثانية مما تقتضيه صيغة النهي، وهي دلالته على الفساد. وهذه المسألة تنبني عليها مسائل فقهية كثيرة، وكثير من الخلاف، كثير من الخلاف الفقهي الحاصل مبني على هذه القاعدة. لذا نجد أغلب علماء الأصول يعني تناولوها في مصنفاتهم، بل أفردها بعضهم بالتأليف، وممن أفردها الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في كتاب سماه تحقيق المراد، في أن النهي يقتضي الفساد. نعم، ولأهل الأصول في مسألتنا مذاهب مختلفة، والمصنف رحمه الله تعالى اختار أن النهي يقتضي الفساد. وقبل التدليل على ما ذهب إليه المصنف، يحسن بنا أن نعرف أو أن نعرف أن المنهي عنه، الشيء المنهي عنه ينقسم بعدة اعتبارات، يقسم أهل الأصول بعدة اعتبارات. أولا الاعتبار الأول وهو بالنظر لحق من جاء النهي، فهناك أمور منهي عنها لحق الله، وهناك أمور منهي عنها لحق الآدمي. فمما نهي عنه لحق الله عز وجل يقولون كنكاح المحرمات من النساء وبيع الربا، هذه منهي عنها لحق الله عز وجل. وما نهي عنه لحق الآدمي كتحريم الخطبة على الخطبة وبيع النجش، هذه مما نهي عنه لحق الآدمي. وكلا النوعين فاسد، إلا أن القسم الثاني وما نهي عنه لحق الآدمي موقوف على إذن المظلوم، لأن النهي هنا لحقه، لحق هذا الآدمي، فلم يجعله لم يجعل الشارع هذا المنهي عنه صحيحا لازما كالحلال، بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار، يعني أعطاه الخيار، فإن شاء أمضاه وإن شاء فسخ هذا الأمر. الاعتبار الثاني، الاعتبار الأول قلنا بالنظر لحق من جاء النهي، الاعتبار الثاني بالنظر إلى نوع المنهي عنه، فينقسم إلى منهيات في العبادات ومنهيات في المعاملات، وكل هذين القسمين يقتضي الفساد، إلا أن ما كان من المعاملات من قبيل حق الآدمي فهذا موقوف على إجازة المظلوم صاحب الحق كما تقدم معنا في الاعتبار الأول. الاعتبار الثالث والتقسيم الثالث هو بالنظر إلى المنهي عن إلى النهي، هل هو لذات الشيء أو لشيء آخر غيره، يعني هذا المنهي عنه أنهي عنه لذاته لكونه يشتمل على مفسدة، بمعنى أنه محرم على أي صورة كان، أي صورة وقع ولا يمكن أن يكون حلالا كتحريم مثلا الخمر والربا، أو نهي عنه سدا للذريعة، أي بالنظر لشيء آخر غير المنهي عنه، فهو إن جرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة، بمعنى أنه محرم في صورة دون أخرى، في صورة معينة وصفة خاصة، لأن أصل هذا الفعل حلال. ومثل له بالنهي عن الصلاة في الأوقات، في أوقات النهي، الصلاة هي عبادة قربة، لكنها في ذلك الوقت وبتلك الصفة نهي عنها. هذا القسم وكذلك مثل له بالصوم يوم العيد، الصوم قربة، لكنه في يوم العيد له صفة جعلته يكون منهيا عنه. فيمكن أن يقال النهي ينقسم إلى ما له جهة واحدة، يعني نهي عنه وله جهة واحدة، صورة واحدة، فهذا القسم لا خلاف في اقتضائه الفساد، وقسم له جهتان، له جهتان، هو يعني في إحداهما مأمور به وفي الأخرى منهي عنه، والخلاف في هذا القسم يقول بعض أهل الأصول إنما وقع في انفكاك الجهة، فمن أهل العلم من يقول الجهة منفكة، يعني لا علاقة لهذا الفعل اللي هو الصوم مثلا، للصوم لا علاقة له بالنهي عنه في يوم العيد، فالصوم يعني شيء ويوم العيد شيء، أو مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة عبادة لوحدها وغصب الأرض فعل آخر، قل لك هنا الجهة منفكة. فمن قال الجهة منفكة بمعنى أن هذا الفعل من حيث كونه مأمورا به وقربة فإنه مقبول ويؤجر عليه، ومن حيث كونه منهيا عنه مثلا هذا الغصب فإنه معصية، والصلاة في تلك الأرض المغصوبة، لأنه ليس من حقه أن يصلي فيها. لكن الصلاة شيء آخر، جهتها منفكة. أما استعمال تلك الأرض وغصبها لصاحبها والصلاة فيها فهذا منهي عنه. فقالوا الجهة منفكة، فلما يعني قالوا الجهة منفكة قالوا إن النهي لا يقتضي الفساد. ومن رأى أن الجهة واحدة ليست منفكة، بمعنى أن الفعل يقع محرما ولا يمكن أن يقع قربة، قال إن النهي يقتضي الفساد. قال إن النهي يقتضي الفساد. وكل ها يعني كل ها يعني هؤلاء العلماء متفقون على أن المنهي عنه إن كانت جهته واحدة فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد. ونبه إلى أمر، وهو أن قولهم أن النهي يقتضي الفساد مشروط بأن يتجرد عن القرائن، يتجرد هذا النهي عن القرائن. أما مع وجود القرائن فيختلف الحال، يختلف الحال، إذ يقتضي النهي هاهنا ما دلت عليه القرينة. لذا فإن النهي إذا تجرد عن القرائن أفاد التحريم والفساد معا في آن واحد، وإن وجدت القرينة يحمل النهي على ما دلت عليه القرينة، حتى يعني نضبط هذا. مما احتجوا به على أن النهي يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. هذا العمل الذي ليس على أمر الإسلام وليس من شرع الإسلام فهو مردود على صاحبه، والمنهي عنه ليس من أمر الإسلام فيكون كذلك مردودا على صاحبه، يكون فاسدا. ثانيا يعني مما احتجوا به أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، بمجرد ما يجدون عقدا نهي عنه يستدلون على فساده وعلى بطلانه، وهذا أمر مشتهر بينهم من غير نكير، فكان إجماعا كذا يعني يقولون في هذا الأمر. ثالثا مما احتجوا به أن المنهي عنه مفسدته راجحة، هذا الشيء الذي نهي عنه إنما نهى عنه الشرع لأن مفسدته راجحة، وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته، فما نهى الله عنه وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه، لأن الله عز وجل إنما ينهى عن الشيء الذي لا يحبه، ينهى عما لا يحبه، والله عز وجل لا يحب الفساد. فعلم أن النهي عنه فاسد ليس بصالح. ومما يعلم من هو معلوم من عادة الشرع أن الله عز وجل إذا حرم شيئا أنه يضيق الطرق الموصلة إليه، يسدها ويضيقها حتى لا يصل الناس إليها. وعندما نقول بأن النهي لا يقتضي الفساد ونصحح هذا المنهي عنه فإننا نكون قد فتحنا الذريعة للوصول للمحرم، وهذا ينافي عادة الشرع الحنيف. يعني هناك يعني مسائل يعني يذكرها الفقهاء مبنية، هي مسائل مبنية على هذه القاعدة، من ذلك ما ذكره الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول حيث يقول: وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار هل يفسخ أو لا، فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه، والحنفية لا تحكم بذلك، وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. فمن رأى أن النهي يدل على الفساد، على فساد المنهي عنه، حكم بفسخ نكاح الشغار، ومن رأى أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه. هذه مسألة مما يبنى على قاعدة هل النهي يفيد يقتضي الفساد. كذلك ثم قال: ومنه بيع وشرط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ومنه بيع وسلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ومنه الصلاة في الدار المغصوبة لأنه منهي عنها ففي فسادها خلاف، وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة، ففي جميع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. وعموما فهذه المسألة من المسائل الكبار التي تحتاج إلى مزيد بسط ودراسة. يعني انتهى كلامه رحمه الله تعالى يعني في ذكر بعض الفروع التي تنبني على قاعدتنا، لكن مما ينبغي أن يعني نختم بهذه المسألة، وأن هذه المسألة من المسائل الكبيرة العويصة التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة وتقصي للأدلة ويعني نظر في احتجاجات الأئمة لها، لأنها مسألة عظيمة النفع. نعم، الله الموفق. ثم انتقل المصنف بعد ذلك لمسألة أخرى وهي معاني صيغة الأمر، وكان الأولى به أن يريدها عند قوله وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. كان عليه أن يريدها في مباحث الأمر عند كلامه عن اقتضاء يعني عن دلالة صيغة الأمر للوجوب، لكنه أخرها، وكان عليه أن يقدمها ليتسق الكلام وينتظم. ونحن لا يعني نقول رحم الله المصنف وغفر له. قال الآن في هذه المسألة وهي معاني صيغة الأمر، قال وتريد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. كما سبق الأصل أن صيغة الأمر ماذا تفيد؟ تدل على الوجوب وتقتضي الوجوب، ولا تخرج عن هذه عن الوجوب إلا بدليل. ومن المعاني التي تخرج لها صيغة يعني وتقتضيها صيغة الأمر بقراءة الإباحة. ذكر لنا المصنف أربعة صيغ، منهم من عددها إلى 30 يعني معنى يخرج له صيغة الأمر. أول ما ذكر المصنف الإباحة، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. فالأمر بالاصطياد بعد التحلل من الإحرام، والأمر بالانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله عز وجل بعد انقضاء صلاة الجمعة، والأمر بإتيان النساء بعد تطهرهن من المحيض، كل هذه الأوامر تحمل على الإباحة، لأن حكم هذه الأمور قبل الحظر هو الإباحة، فترجع لما كانت عليه قبل ارتفاع الحظر، كما قرر جمع من المحققين أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فهذه قبل الحظر كانت على الإباحة، فإنها ترجع بعد ارتفاع الحظر وزوال الحظر إلى ما كانت عليه وهو الإباحة. كما أن صيغة الأمر تأتي ويراد بها الإباحة إذا ورد الأمر جوابا لما يتوهم أنه محظور. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع يعني سئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض، والسائل كان يتوهم أنه فعل محظورا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل هذا الأمر، لكنه هنا يدل على الإباحة. قالوا أنه يدل على الإباحة لأنه جاء جوابا بعد سؤال عن شيء يتوهم أنه محظور فيحمل على الإباحة. المعنى الثاني مما ذكره المصنف مما تحمل عليه صيغة الأمر كذلك التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذه الأوامر كلها هنا محمولة على التهديد، محمولة على التهديد وليست للوجوب لقرائن في الآية. نعم. كذلك المعنى الثالث الذي ذكره المصنف مما تحمل عليه صيغة الأمر التسوية، ومن ذلك قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني سواء صبرتم أو لم تصبروا فالعذاب العذاب. صلى الله العافية، صلى الله العافية. كذلك يعني آخر معنى ذكره المصنف ورابعها التكوين. التكوين، التكوين هو الإيجاد من العدم بسرعة، الإيجاد من العدم بسرعة، كقوله تعالى كن فيكون، كن فيكون. هذا يعني ما تيسر في هذه الحصة. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما يعني تدارسناه، بما تعلمناه، وأن يوفقنا للعمل الصالح، ويرزقنا من فضله، ويزيدنا من فضله، إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.